منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا سؤال حول مسألة منتشرة في أوساط القرى والبوادي والأرياف: الشركة في الحيوانات. مربي الحيوانات قد يعطي بقرة أو مجموعة من الشياه لآخر لكي يتعهدها ويقوم على تربيتها ويكون شريكه فيها، والاتفاق أنه له نصف الولادات، خذ هذه البقرة فقم على تربيتها وقم على تعهدها ولك نصف ما تلد، لكن تبقى الأم ملكا لصاحبها كما هي. هذه البقرة بقرتي، خذها تعهدها تولى تربيتها وما تلده يكون شركة بيننا. هل هذه الصورة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم. دفع ماشية لمن يتولى تربيتها بجزء من نمائها، بجزء مما تلده. من الفقهاء من أجاز هذه الصورة، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، ولهم في هذا حجة. قالوا: أولا التمسك بالأصل، الأصل الإباحة وعلى مدعي المنع الدليل. هذه صورة من صور المعاملات، فرق من العبادات والمعاملات. إن في باب العبادات الأصل المنع، لا تعبد الله إلا بما شرع. الأصل في باب المعاملات الأصل الحل، كل معاملة حلال إلا إذا جاء دليل يدل على المنع وعلى التحريم. فقالوا البراءة الأصلية أو الإباحة الأصلية، ده رقم واحد. وقالوا رقم اثنين القياس على المساقاة وعلى المزارعة. المزارع يعني انك تدي ارضك لحد يتعاهدها ويتولاها بجزء مما يخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر ارضهم بشطر ما يخرج منها، دفع اليهم ارضهم يتولون تعهدها ورعايتها وزراعتها ولهم شطر ما يخرج منها. المساقاه انك تعطي ايضا يعني حديقه عندك فيها شجر ونحوه، فهذه تعطيها لمن يتولى سقايتها ورعايتها وله شطر ما يخرج منها. لكن من اهل العلم من منع هذا وقال دي مش مشاركه، دي اجاره، ده انا باجره علشان ياخد باله من الماشيه او ياخد باله من الارض، والأجرة مجهولة. أنا بأجره والأجرة مجهولة. أولا كم سينفقه من ناحيته في تعهدها، وكم سوف تلد وتخرج، فاللي هيبذله مجهول، والولادات مجهولة لأنها غيب من الغيوب. وإذا جهلت الأجرة فسدت الإجارة. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر كلاما مفصلا جدا يرد على هذا كله، فقال: تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز بأن يدفع إليه أرضه ويقول اغرسها من الأشجار كذا وكذا والغرس بيننا نصفان. كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينه نصفان. يجوز أن أنا أديك أموال تستثمرها والربح بيننا مناصفة، المال من جهة والعمل من جهة أخرى والربح مناصفة بين الطرفين. وكما يجوز أن يدفع إليه أرضه يزرعها والزرع بينهما، أو يدفع إليه شجره يقوم عليه والثمر بينهما، وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهما، وكما يدفع إليه زيتونه يعصره والزيت بينهما، وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهما. أو اداله تاكسي مثلا، بلاش الدابة، اداله تاكسي اللي خد اشتغل على التاكسي ده، وما يرزق الله فهو بيننا. فالتاكسي من جهة والعمل من جهة والخراج شركة بينهما. وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها وسهمها بينهما. تعرف زمان كانوا بيحاربوا على الخيل، كان بيضرب يعني كان يضرب للفرس سهم باعتبارها مشاركة في الجهاد. قال له خذ هذه الفرس جاهد عليها، وإذا رزق الله غنيمة فما يقسم لهذه الفرس يكون بيننا. وكما يدفع عليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهما، ونظائر ذلك كثيرة. فكل ذلك شركة صحيحة دل على جوازها النص. النص النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر أرضهم بشطر ما يخرج منها، والقياس واتفاق الصحابة ومصالح الناس، وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا معنى صحيح يوجب فسادها. والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا أن ذلك من باب الإجارة، فالعوض مجهول فيفسد. والصواب جواز ذلك كله، وهو مقتضى أصول الشريعة وقواعدها، فإنه من باب المشاركة التي يكون العامل فيها شريك المالك، هذا بماله وهذا بعمله، وما رزق الله فهو بينهما. بل ذهب إلى أبعد من هذا فقال: وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة، حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة، أي أكثر حلا من الإجارة. قال: لأن المستأجر مستأجر أرض يدفع ماله، وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل، فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر، إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل، تأتي آفة والعاهة سماوية. بخلاف المشاركة فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء، إن رزق الله الفائدة كانت بينهما، وإن منعها استويا في الحرمان، وهذا غاية العدل. فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة، ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ثم لم ينسخ ولم ينه عنه، ولم تنع منه خلفاؤه الراشدون وأصحابه من بعده، بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم، يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منها وهم مشغولون بالجهاد وغيره،